ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة حتى كشف الله به الأمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يشرح صدورنا وإياكم للحق، وأن يمسكنا به، وأن يجعلنا دائما دعاة إليه إنه ولي ذلك والقدر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، قواعد الشريعة الإسلامية تدابير عديدة كفيلة بإذن الله تبارك وتعالى بحفظ النفس من التلف وبحفظها من التعدي عليه، بل سدت الشريعة كل الطرق المفضية إلى إزهاق النفس وإتلافها والاعتداء عليها، وذلك مصلحة كلية من مصالح التي جاءت الشرائع بحفظها، ألا وهي حفظ النفس. فلما جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق هذا المطلب الرئيس وهذه المصلحة الكلية، أن الشريعة الإسلامية حرمت الانتحار، وأن الإنسان لا يحل له أن يقدم على قتل نفسه فضلا عن أن يذهب إلى قتل غيره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يتوجأ أي يضع. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل ليقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث في صحيح البخاري. فهذا وسيلة وحفظ للنفس في الإسلام. أما الله فضلاً عن أن ينزق نفسه أيضاً، ومن السور كذلك التي أتت الشريعة بسدها حتى لا يفضي الإنسان إلى إزهاق هذه النفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الاقتتال في الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له قصة، عن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، ذهب علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله مع معاوية، فلقيه صحابي آخر اسمه أبو بكر الأسلمي، فقال: أين تعمل يا رجل؟ قال: أعمل إلى هذا وأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أرجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الاقتتال في الفتن حتى وإن كان الإنسان معصوما من الفتن. محمد بن مسلمة صحابي مبارك، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تضره فتنة ما بقيت السماء والأرض، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد بن مسلمة، إذا رأيت أمتي قد اقتتلوا فخذ سيفك واضرب به أحدا. خذ سيفك واضرب به ربنا. وكان هذا الصحابي المبارك ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية وبين علي وطلحة الزبير من قبل ذلك رضي الله عنه. من السبل التي اتخذتها الشريعة أيضا لحفظ النفس وحفظ هذه المصلحة الكلية أن الشريعة نهت الإنسان أن يشير إلى أخيه بحديدة أو سلاح ولو هزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتلعن أحدهم إذا أشار إلى أخيه بحديدة حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. إن الملائكة لتلعن أحدهم إذا أشار إلى أخيه بحديدة حتى يدعها وإن كان أخاه ابن أبيه وأمه. فهذه بعض السبل التي بينتها الشريعة لحفظ هذه النفس وحفظ هذا المطلب العظيم في الشريعة الإسلامية. من النصوص التي جاءت في الشريعة تبين عظم هذه النفس أن الله تبارك وتعالى قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لأن المعنى في المسلم علق كده وحط خط تحت كلمة إيه؟ النفس، لأن النفس لا تعني النفس المسلمة فقط. النفس لا تعني النفس المسلمة فقط. قال الإمام القرطبي، وأنا أحب أن أنقل كلام أهل العلم بالنص، قال الإمام البغوي رحمه الله: حرم الله تعالى بهذه الآية وغيرها قتل المؤمن والمعاهد والزمي والمستأمن إلا بالحق، إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا أو حد يوجب الرجل. قال الإمام البغوي رحمه الله: حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد والمستأمن والذمي إلا بالحق، إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجل. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: اتفقت الأمة على أن النفس معني بها هنا النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. يبقى ده نص من الله سبحانه وتعالى واتفاق أهل العلم أهل التفسير أن النفس معني بها هنا المؤمن والمعاهد والزمي والمستأمن. قال الله تبارك وتعالى دليل ثاني: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولم يقل المؤمن، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أما تأويل قول الله تبارك وتعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال الإمام الطبري رحمه الله بعدما ذكر عدة أقوال قال: وأما قول تبارك وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فأولى التأويلات به قول من قال: من حرم قتل من حرم الله عز وجل قتله، من حرم قتل من حرم الله عز وجل قتله على نفسه فلم يقدم على قتل أحد من الناس فقد حيا الناس منهم بسلامهم منه، فقد حيا الناس منه بسلامهم منه. وقال تعالى: وذلك نظير خبر الله عز وجل عن من حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. فمعنى كلام الكافر أنا أحيي أي أترك من قدرت على قتله، معنى قول الكافر نمرود أنا أحيي أي أترك من قدرت على قتله. وقوله أميت أي الكافر لما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام أميت أي قتل من أستطيع قتله، فكذلك ينعقد الإحياء في قوله تعالى: ومن أحياه أي من سلم الناس من قتله إياه إلا فيما أذن الله تبارك وتعالى في قتله منهم فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا. هناك آيات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونكتفي بها. ننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين وقول الزور. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يزل المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حرام. وفي رواية الإمام البخاري هذا الحديث من رواية المشمئني أحد رواة البخاري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من ذنبه، أي أن ذنبه مرجوه له المغفرة، لا يزال المؤمن في فسحة من ذنبه ما لم يصب دما حرام. قال ابن حجر رحمه الله: قوله تبارك قوله صلى الله عليه وسلم من دينه كان الأكثر بكسر المهملة من الدين، وفي رواية الكشمهاني من ذنب، فمفهوم الأول أن يضيق عليه دين، ففيه إشعار بالوعيد على قتل النفس أيا كانت مؤمنة أو معاهدة أو مؤمنة بغير ما وعد بغير ما شرع الله تبارك وتعالى. ومفهوم الثاني اللي هو الذنب قال: أن يصير في ضيق بسبب ذنبه، ففيه إشارة إلى استدعاء العفو عنه لاستمراره في ذنبه. ومن الأدلة كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغيره. فكل هذه النصوص وغيرها كثير يدل على عموم تحريم النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم وردت نصوص أخرى تبين عظم دم المؤمن بعدما أدت الشريعة بتحريم النفس عموما أدت بتخصيص لدم المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاقتضت بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ما معنى اقتضت؟ يعني فرح القتل. اقتضت معناها كما قال المفسرون وشراح الحديث معناه انه قتل لفتنه، فلا يستغفر من هذا القتل فيقول قد هذا تكون هذا القتل قد اوبق عمله وارضى بدنياه واخره. فاقتضت بقتله اي فرح بهذا القتل ولم يتب من هذا الذنب. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او من قتل مؤمنا متعمدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا او معنقا، على اختلاف تشكيل الحديث عند اهل الحديث، معنقا يعني خفيف السيف ليس محملا باحمال ثقيله، صالحا ما لم يصب دما حراما. فاذا اصاب دما حراما فقد بلح، بلح يعني ايس من رحمه الله او ادخلته ذنوبه وخطاياه عن السير الى الجنه والى مغفره الله تبارك وتعالى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل نفس مؤمنة بغيرها. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبه ويقول: ما اطيبك واطيب ريحك وما اعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده لحرمه المؤمن اعظم عند الله حرمه منك ماله ودمه، وأما هن به إلا خيرا. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، ضعف الشيخ مصطفى العارف حفظه الله، وكذا الشيخ مصحف الكويني حفظ الله الجميع لما يحبه ووفقهم لما يحبه ويرضى. فبعد هذه التقدمة يا إخوة الإيمان والإسلام عن حرمة النفس عموما وحرمة المؤمنين خصوصا، نريد أن نعرف من هم أصحاب النفوس المعصومة. نريد أن نعرف من هم أصحاب النفوس المعصومة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النفس، ولكن السنة بينت أن النفوس المعصومة أربعة: هو المسلم ظاهرا، وهذا المسلم يعرف بأربع علامات سنبينها الآن إن شاء الله: والمعاهد والمستأمن والصنف الأخير الذي لا خامس له هو الذمي. من هو المعاهد؟ ومن هو المستأمن؟ ومن هو الذمي؟ وما هو شروط العقد؟ وما هو أهل الذمة؟ ومن هو صاحب الأمان؟ ومن الذي يحق له ويعطاه الأمان؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. نبدأ بأعظم النفوس النفس المؤمنة. نريد أن نعرف من نحكم عليه بالإسلام. يعني أنا عايز أحكم على الرجل ده بالإسلام. الله نحكم على الايه؟ هل يا ترى عشان من جماعتي؟ هل يا ترى عشان مربي لحيه ولابس قميص يعني جلابيه ونحو ذلك؟ ولا في علامات وضعتها الشريعه وضعها القران والسنه لنحكم بها على اسلام العباد في الظاهر؟ اما الاسلام في الباطن فلا يعلمه احد الا الله تبارك وتعالى ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وهو ايضا من حديث ابي هريره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا. وفي اخر الحديث قال: وحسابهم على الله تعالى. طب حسابهم ليه؟ مش قالوا لا اله الا الله واقاموا الصلاه واتوا الزكاه؟ لانه لا يعلم ما في القلب الا الله تبارك وتعالى. واضح؟ فهناك علامات وضعتها الشريعه وضعها الكتاب والسنه لنعرف بها ان من اتى باي علامه من هذه العلامات الاربعه التي سنذكرها يحكم باسلامه في الظاهر. احفظ بقى عشان هنسال ان شاء الله ونعطي جوائز. اول علامه، وان شئت فقول عام من هذا الكلام بقى كله، بما يثبت حد الاسلام ظاهرا. وانا مسلم في الظاهر وانت مسلم في الظاهر وكل الناس مسلمين بايه؟ بالظاهر. اما اسلام الباطن لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. بما يثبت حد الاسلام ظاهرا، يعني ايه؟ الراجل ده هو لو عمل الحاجه دي نقول ان هو مسلم. اول شيء واعظم شيء وافضل شيء واقدس شيء النطق بالشهادتين ولو مره. النطق بالشهادتين ولو مره ولو تحت السيف. النطق بالشهادتين ولو مره ولو تحت السيف وان كان قتل من قتل من المسلمين. طب ما تيجي نقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان ندلل على هذا الامر. اول حديث يدل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. فان قالوها علم على قالوها دي، فان قالوها عصموا مني اموالهم ودماءهم وحسابهم على الله تعالى. انا مش هتكلم كلام عنه، انا عايزك ترجع للائمه القدام وشوف تفهمهم من الحديث ده كان في اي باب. الامام البخاري اخرجه في عده ابواب، اخرجه في 12 باب. الامام مسلم خرج في كتاب الامام باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف فقه الامام مسلم، قال في كتاب الامام باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. ابن ماجه رحمه الله اخرجه في كتاب الفتن باب الكف عمن قال لا اله الا الله. الامام ابن ماجه اخرجه باب ايه؟ الفتن باب الكف عمن قال لا اله الا الله. ابو داوود رواه في كتاب الجهاد باب على ما يقاتل المشركون. يقاتلوا على ايه؟ حتى يقول. باب على ما يقاتل المشركون. الامام النسائي باب كتاب تحريم كتاب او كتب في كتاب الجهاد كتاب تحريم الدم. يبقى كل ده كان بسبب ايه؟ امرت ان اقاتل الناس حتى يقول. هذا حديث. الحديث الثاني حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه، ومعلوم ان الاحاديث في الشريعه اذا جاء يجمع بينها المتكلم ويصدر عنها كانها حديث واحد. فلا ساتي بروايه البخاري رحمه الله والروايه ايضا التي في السنن وغير ذلك. قال اسامه بن زيد رحمه الله رضي الله عنه وارضاه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما حدث بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقه من جهينة. حرقه قبيله، جهينة دي بطن كبيره من بطون العرب. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرقه من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منه، فلما غشيناه قال لا اله الا الله، فكف صاحبي الانصاري وهويت عليه بالرمح فقتلته. حتى عدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، متعلم بقى فقه الخلاف وادب الخلاف: اسامه قتل الرجل رضي الله عنه، تاويل مجتهد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا اسامه، اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ ما فيش في الشريعه تيجي على طول ياخذ حكم مباشر، لابد ان يستفسر، واقر لك على ذلك ادله. منها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حاطب وجاءته الرسالة أن حاطب رسل قريش ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، مسك النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وقال يا حاطب ما هذا؟ يا حاطب ما هذا؟ فلابد أن تستفسر أولا قبل أن تصدر الأحكام. يمر النبي في السور فيرى صاحب الطمر قد بلت مطر تمره ورآه في أسفل الطعام، قال يا صاحب الطمر ما هذا؟ يدخل النبي على عائشة يرى عندها مرموقة معلقة أو ستار عليها بعض التصاوير، قال يا عائش ما هذا؟ فهذا منهج إن شئت تقول إلهي. حتى ربنا سبحانه وتعالى يسأل إبليس عليه لعائم الله يقول إيه؟ قال إيه؟ ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أو كنت من العالين؟ فهذا منهج لا بد أن يسير عليه الإنسان. فنعود الحديث أسامة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فأصدر أسامة أول اعتذار، قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا من السيف. ده خايف من السيف وخايف من الأهل، وده راجل كافر بس خفيف يعلم أن لا إله إلا الله تعصم الدم حتى لو في المعركة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أشققت عن صدرك لتعلم أقالها تعوذا أم لا؟ إنما أمرنا أن نأخذ بالظاهر وهو يتولى السرائر الدوائر عند التلميذ أحمد. فقال النبي فقال أسامة مقدما عذرا آخر يا رسول الله إنما قتل فلانا وفلانا وفلان، ده أتى من أصحابه فلان وفلان وفلان يعني يستحق له. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أجل. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة تعد إيه؟ فقال رسول الله لما قدم اعتذارين وما فيش فايدة، قال رسول الله استغفر لي لأن الاعتذارات لن تجدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذهب نفسا كانت معصومة في هذا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فيقول أسامة استغفر لي، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول وما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة. فقال أسامة تمنيت أني لو أقول أسلمت قبل ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر له لاجتهاده في موقعة خطيرة في موقف لا يعني يكون مع الإنسان قدرته العقلية الكامنة إذ العدو أمامه، وهذا ضرب أستحر القتل في المسلمين واشتهر أسامة فقتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عذرا بعد عذر ونهى وبل لم يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك العظم هذه الشأن العظم وشأن هذه الكلمة الكلمة المقدسة. هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة أبواب ومسلم أيضا في باب تحريم قتل الكفار بعد أن قالوا لا إله إلا الله. الحديث الثالث حديث النمدان بن عمرو الكندي، نعم النمدان بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه أحد فرسان المسلمين الأباء المغاوي، هو الفارس الوحيد في معركة بدر توقيته هو علي رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله اسمع الحديث ده حديث ممكن، أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقتل فرغب إحدى يدي بالسيف فقطعها، يعني أنا خارج كده ماشي في الشارع في أمانة الله لقيت واحد مشرك فاتعاركنا بالسيف فرغب وأعلى دراعه طرد، أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا ليس سببا. قال المقداد بن عمرو رضي الله عنه أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتل فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعها ثم نادى بي في شجرة أو بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. إلى المقداد خارج في الشارع وبيصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل للتقرير، أرأيت لو لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فقطع إحدى الذراعات ثم لاز بي بشجرة وقال أسلمت لله أفأقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله إنما قطع إحدى الذراعات ثم لاز بالشجرة وقال ما قال؟ ده سهل أوي، ده ضرب وأعلى دراع واستخبى ورا الشجرة وقال الكلمة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني إيه الجملة الأخيرة دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني يصير معصوم الدم بلا إله إلا الله. وإن قتلته أنت كنت مهدر الدم لأنك قتلت إنسانا معصوما فيستحق منك القصاص أو القوت قوت والقصاص أو الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وهو بمنزلتك بعد أن قال قبل أن يقول كلمته أن وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي روى البخاري في عدة أبواب ومسلم باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. وعن المسيب جد سعيد رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم كل كلمة أحاج لك عند الله بها فمات على ملة الأشياخ. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الجنائز والإمام البخاري أيضا في الجنائز وأخرجه مسلم أيضا في باب الإمام أن أول الإمام قول لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من عمه أن يقول كلمة واحدة ينجو بها في الآخرة، قال يا عم قل كلمة أحاج لك عند الله بها، فأبى ومات على منة الأشياخ فكان أهون أهل النار عذاب. يبقى الأمر الأول في ثبوت حد الإسلام ظاهرا إيه؟ قول لا إله إلا الله. بل قال العلماء قاطبة بل يصح الكناية عنها ممن لا يحسن نطقها لأعجمية ونحوه. يعني إيه؟ هيقول كلام يتفهم منه انه دخل في الدين حتى لو ما قالش اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طب الادله على كده؟ قال بل تصح الكنايه عن الشهادتين مما لا يحسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني الهذيل فدعاهم الى الاسلام. انتبه معي. قال فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويأسر منهم ودفع إلى كل رجل أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيره. عبد الله عمر بلا شك أنه أفضل خالد بن الوليد مع أن خالد رضي الله عنه سيف من سيوف الله، لكن خالد اجتهد دفع لكل واحد أسيره وقال ليقتل كل منكم أسيره. قال عبد الله بن عمر أما أنا فلا أقتل أسيره ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره حتى نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع النبي يديه الى السماء وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. طب السؤال بني الهذيل قالوا اشهد ان لا اله الا الله؟ قالوا صبأنا صبأنا، ما قالوش لا اله الا الله. بس دي كنايه صبأنا هم كفروا باللي هم كانوا بيعبدوه. تمام. فخالد لم يفهم المعنى فجعل يقتل ويكسر ودفع الى كل رجل اسيره وداه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وداه ارسل بالديه مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وتبرأ من فعل خالد لا من خالد. تبرأ من فعل ايه؟ من فعل اللهم اني ابرأ اليك من خالد ولا مما صنع خالد؟ اية الشعراء فان عصوك فاني بريء منكم ولا مما تعملون؟ مما تعملون. فيتبرأ من الفعل لا من الفعل. يتبرأ من الفعل لا من الفعل. وهذه ايضا من ادب الايه؟ ادب الخلاف. يبقى الامام البخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في كتاب الجزيه باب اذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا ان يقولوا اسلم يحكم باسلامه. حديث ثالث في هذا الباب تصح الكنايه عمن لا يحسن شهادتين لعجبه ونحوها عن معاويه بن الحكم السلمي. هذا الرجل عرس رجل في الصلاه وكان حديث الاسلام فتكلم في الصلاه وقال رفقت الاميات ما شأنكم تنظرون ليلا كذا. حديث طويل والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه في هذا الحديث. الشاهد انه حكى للنبي صلى الله عليه وسلم انه كانت له جاريه فرع غنم فجاء الزيت فاخذ غنمه فرقمها فقال يا رسول الله اني رجل اسف كما ياسف الناس افاعتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فجاءت هذه الجاريه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت ايه؟ الله في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمن. فقام اين الله؟ محل من الله. وقام سؤال من انا؟ شهاده كانت شهاده ان محمد رسول الله. فلما قالت الله في السماء وانت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه. جامع هذا الباب ما اتى به بعض الخوارج الاوائل لابا حمزه الى ابي حمزه رضي الله عنه انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لابا حمزه ما يعصم دم المؤمن ودمه، ما يعصم دم المسلم وما أو ما يحل للمسلم من الكافر. فقال أنس رضي الله عنه: ما يحرم دم العبد وماله من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلته وصلى صلاته وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. اسمع حديث أنس ثاني، قال رضي الله عنه وأرضاه: يحرم دم العبد وماله من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلته وصلى صلاته وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. بل انظر يا أخي، أنا لا أستطيع أن أقول فقه جبريل، انظر إلى فعل جبريل عليه السلام لما حضرت الوفاة فرعون اللعين، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به من مصير. قال: لا رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم ولآخذ من حال البحر وأدثه في فيه خشية أن تدركه رحمة الله. فرعون اللي أدعى ربكم الأعلى، جبريل عليه السلام يخشى أن تدركه الرحمة بإيه؟ أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل. يبقى الأصل الأول الكلمة المقدسة التي إن قالها الإنسان ولو مر تحت السيف وإن كان محاربا وإن قتل من قتل من المؤمنين والمسلمين بها يعصم له ظاهرا وماله، كلمة قول لا إله إلا الله. بارك الله فيك، أنا أديك إذا أنك أنت ماشي معايا في الخط. جزاك الله خير. يبقى أول حاجة بس بتبقى حد الإسلام في الظاهر إيه؟ قول لا إله إلا الله ولو مرة، ولو مرة، ولو تحت حد الإيه؟ حد السيف، ولو عند الاحتضار. يبقى الراجل ده بيموت يقول لا إله إلا الله. ويا شيخنا المبارك ربنا يحفظه الشيخ أبو إسحاق كان بيحكي طرفة كده، إن مرة إخوة ماشيين في مستشفى وبعدين إيه واحد محتاس كده رايح يمين شمال ما هوش لاقي حاجة إيه يودي والدته عليها طول وكلام منه. فالمهم الإخوة قالوا له: طب روح أنت إيه هتلاقي بتاع وإحنا هنقعد معاه. فالمهم اللي هو تحضر كده قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. فقالت: لا اله الا الله. فعاد الولد ابنها ده فقال له: ما تخافش الحمد لله قالت لا اله الا الله. فقال له: الله يخرب بيتكم كفرتوها يا نصراني. ها فالله المستعان. فقل من لا اله الا الله تصح الاسلام بها وان قالها مره ها قبل الموت. لكن النجاه في الاخره دي على الايه؟ على ما في القلب. ولا يعلم ما في القلب الا من؟ الا الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي به يثبت حق الإسلام ظاهرا الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما. كان الأمر الأول إيه؟ الناس اللي جمعوا اليمين. الأمر الأول يعمل النطق بالشهادتين ولا مرة. الأمر الثاني الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يغويانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يكن يمسلمان لأنه أصلا إيه؟ مسلم. ولذلك اتفق العلماء قاطبة لا يعلم في ذلك خلاف، اتفق العلماء قاطبة لا يعلم في ذلك خلاف، أن أبناء المسلمين يحكم بإسلامهم قولا واحدا. فمن بلغ وخرج عن ملة الإسلام يكون مرتد لا يكون كافر أصلا. يعني اللي بلغ من أبناء المسلمين ولم يتبع شريعة الإسلام فحكمه في الإسلام أنه إيه؟ مرتد وليس كافرا أصليا، لأنه مولود أصلا مسلم. إنما وقع الخلاف، وقع الخلاف في أبناء الكفار دون الحلم. خليك معايا، أبناء الكفار دون الحلم في مسألة متفق عليها وفي مسألة مختلف فيها. أما المسألة المتفق عليها حرمة أبناء الكفار دون البلوغ، دي ما فيش فيها نزاع أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا وليدا، وأن هذا غير مكلف. يبقى أبناء الكفار دون البلوغ أيضا باتفاق يعصمون الدم. لكن الخلاف عند أهل السنة وعند المسلمين، الخلاف هل نحكم يحكم بإسلام أبناء الكفار دون البلوغ للصغر أم يحكم بكفرهم اتباع؟ أوضح المسألة دي. صلى على النبي، أبوه وأمه كافرين وهو صغير دون البلوغ، هنحكم له بالإسلام عشان صغير غير مكلف ولا نحكم له بالكفر تبع لأبي أمه؟ هي دي الواقع فيها خلاف. والصحيح إن هما ما دام دون البلوغ لا يكلفون بشيء، أما عصمة دمهم فلا خلاف فيها بين أهل الإسلام. عرفت الخلاف إيه؟ فأبناء الكفار هل هو كافر بالتبع أم مسلم للصغر؟ واضح إن فيها الخلاف. أما الاتفاق على عصمة دمه فمن باب أولى عصمة دم المسلم من ولد لأبوين مسلمين أو لا حديث. الأمر الثالث ما هو أبو مسلم يبقى تبع أبي تبع أبي محمد الولاء لأبوين مسلمين أو لأحدين. أبو مسلم هم المسلمين هم المسلمين يبقى أبو مرتد. لو كانوا هما الاثنين مثلا كانوا كتابيين ثم كان لهم ولد فأسلمت الأم دون الأب يفسك النكاح، وإن كانوا مسلمين فابتدى الأب يفسك النكاح. بس العصمة تكون والولاية أكبر للرجل. ما احنا ينفع المسلم يتجوز نصرانية أو يهودية إن كانت عفيفة، لكن ما ينفعش العكس. لا لا لا لا يجوز باتفاق، لا هن حلوا لهم ولا هم يحلون لهم. تنكح المشركات هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أن الله تبارك وتعالى في سورة المائدة قال أحل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فقال العلماء باتفاق هذا من العام الذي أريد بالخصوص، يعني اليهودية والنصرانية ما لقيتش في الحكم ده أصلا. لا هو جزاك الله خيرا هو بيتكلم عن حكم آخر. لماذا استثنيت اليهودية والنصرانية من الكفار مع أنهن كفار ومشركات استثنيت بآية المائدة؟ لا وبعدين المرأة بالنسبة للكهنة كتابية؟ اه لا الكتابية والمشركات، المشركة غالبا لا تؤمن بإله، لأن المقصود بها لأن المشركات المقصود بها الكافرات الأصليات. نعم. والكتابية أصلا عندها في الجملة إله متبرمين والله عز وجل. فتح الله عليهم. الأمر الثالث بما يحدث به حق الإسلام في الظاهر كان الأمر الأول إيه؟ قول الأمر الثاني الولادة لأبوين المسلمين أو لأحدين. المسألة الثالثة الصلاة على الصحيح. الصلاة على الصحيح، الصلاة على الصحيح ما دليلها؟ دليلها عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم قبيلة من قبائل العرب، فاعتصم ناس منهم بالسجود فعلوا هيئة من هيئات الصلاة، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. ويقال أن كان قائد هذه السرية هو جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله رضي الله عنه، فأسرع فيهم القتل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العرب نصف الدين، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما. رواه أبو داود في باب الجهاد في كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، ورواه ابن ماجه أيضا باب الكف عن من أتى بهيئة من شرائع الإسلام يكف عنه، باب الكف عن أتى بشيء من شرائع الإسلام يكف عنه. فجرير بن عبد الله التجري ذهب إلى قتل يقاتله وكانوا كفار، فاعتصم ناس منهم بالسجود ولم يكن الفريقان قد اصطفى للقتال، انما ذهب بعد ان اعلمه بالحكم الاسلام او دعاهم للاسلام فابوا فدخل عليه، فاعتصم ناس منهم بالسجود فقتلهم جرير بن عبد الله البجلي، فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العرب. لماذا نصف العرب؟ يعني نصف الديه، لانهم جنوا على انفسهم بجنايه وجنى عليهم جرير بجنايه، فاقتسم العقل بين هذه وتلك. اما الجنايه التي ارتكبوها أنهم أقاموا بين أظهر المشركين ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم في ذلك، لأن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلش لمؤمن يقعد في بلده إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعمل إيه؟ أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأذن له النبي أن يرجع إلى بلده كالطفيل بن عمرو الدوسي وأبو هريرة ونحو ذلك من الناس، أو يهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لم يفعلوا هذه ولا تلك ولم يأخذوا إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم ببقائهم في خثعم، فكأنهم جنوا على أنفسهم بهذا الفعل. وأما قتل جرير لهم بالتأويل والخطأ فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدين. وخلي بالك شوف الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل كافر ولا من كل مسلم، من كل مسلم. فأقام بين أظهر المشركين، وده بيدل على أنه ليست كل الولايات محرمة، ليست كل الولايات مكفرة. بمعنى لا إنسان قعد وسط الكفار وحب عيشتهم وتزين بزيهم ويعني فعل مثل أفعاله، هذا لا يحكم بكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهؤلاء أن ينقذوا، ومع ذلك قال أنا بريء من كل مسلم. حكم برضو بإيه؟ بإسلام. فليست كل موالاة تكون كفري. يبقى الأمر الثالث كان إيه؟ طب مين يقوم الثلاثة ناخد جايزة؟ قول أنت هرشت في دماغك. ها؟ أن نطق بالشهادتين ومرة. الآن؟ تمام تمام. الولادة الأبوين مسلمين أو أحدين. طب خد هات حاجة حسنة. جزاك الله خير. تفضل. احنا قلنا في جوايز. جزاك الله خير. امسك لك شوية. الله يستر. الأمر الرابع وده أمر مهم جدا جدا. جزاك الله خير. ألا وسميه العلماء القرائن. يعني إيه قرائن؟ علامات بتخلينا نحكم على الإنسان ده إنه مسلم في الظاهر. قد يتبين أنه غير مسلم. من على سبيل المثال الأذان. من على سبيل المثال الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف وإن لم يسمع أذانا أغرق. العجيب بقى الحديث ده، تعرف أنس بن مالك رواه في غزوة إيه؟ غزوة خيبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم صار بهم ليلا فوقف ناحية حصون خيبر، خيبر ده اللي هي إيه؟ قلاع اليهود. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد أو صار الفجر الصادق وينظر هل يؤذن فيهم أذان أو يؤذن فيهم أذان أم لا. فلما لم يسمع أذان قال الله أكبر خرجت خيبر ثم أغار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دول ديار يهودية ومع ذلك النبي انتظر إيه؟ يسمع الأذان. وده برضه عشان ايه؟ تتعب بقى الجماعه اللي بيشغلوا عليه كلها دار اسلام ودار كفر. لا، الدار اللي بيقام فيها الاذان او غالب احكامها او اهلها من المسلمين دي دار اسلام. لان في بعض الناس يقول لك ما عادش في دار اسلام خالص، ولا حتى مكه والمدينه عندهم دار اسلام، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى اصبح، فلما لم يسمع اذان قال الله اكبر خربت خيبر، ثم اخذ في اعطاء الله عليه وفتح الحصون حصنا بعد حصن. فالأذان قرين على أن هؤلاء مسلمون. طب انت تبين اللي كان واحد بيشغل راديو كده وكان بيحب الأذان وخلاص، أو واحد كده طلع شغل أذان في الكنيسة كده لسه حلو قال لك أما أجرب كده كده، هؤلاء لم يكونوا مرتدون. خلي بالك القرائن دي بيثبت فيها حكم الإسلام في الظاهر وقت معين. لو تبين إن القرينة ما كانتش صحيحة ما نقولش ده مرتد، ده هو كافر أصلا، بس أنا اللي غلطت في القرينة. واضح المعنى ده ولا اوضح اكتر؟ احنا الوقت سمعنا اذان في شاب كده كان جابوه على النت غاوي يطلع يعلق في ايه؟ في في في المأذن او في عواميد الكنائس، يعلق صوت الاذان بصوت علي الملا عصام الملا مؤذن المدينه. لا، كان واحد بيطلع كده يشغل عنده الكترونيات ويحط ويشغل الاذان والناس تقعد تبص كده على الاذان. افرض ان مثلا احنا جينا نغير على دوله فجبنا الاذان ده وبعدين تبين ان هم كلهم نصارى او كلهم كفار بوذيون عباد للبقر اي شيء، حكمهم الوقت انهم مرتدون ام كانوا كفار اصليين ونحن اخطانا في القرينه. كفار اصليين ونحن اخطانا في القرينه. منها الحديث الماضي، حديث انس بن مالك اخرجه البخاري في الاذان، باب ما يحقن بالاذان من الدماء. ما يحقن بالاذان من الدماء. شوف يا اخي تبويب العلماء، باب ما يحقن بالاذان من الدماء. واخرجه الامام مسلم في كتاب الصلاه، باب الامساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. شفت العلماء القدامى تقوم عامل إزاي؟ المسألة الثانية من القرائن اللي ورد فيها دليل مسألة السلام. يعني لو واحد عمر عليه وقال السلام عليكم، يبقى أنا أحكم بإسلامه إيه؟ في الظاهر. لو تبينت بعد كده ممكن نصراني، يبقى أنا أخطأت في القرينة وليس هو إيه؟ مرتد. عن ابن عباس قال مر رجل من بني سليم على نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق غنما له، فسلم عليه، قال لهم ايه؟ السلام عليكم. فقالوا ما سلم عليكم هذا الا ليتعوذ منه، فعمدوا اليه فقتلوا واخذوا غنمه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي، فانزل الله تبارك وتعالى، يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلامة. كل دي روايات وردت عن ابن عباس رضي الله عنه، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك إن كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى هؤلاء الصحابة لما مر عليهم هذا الرجل من بني سليم بغنم له فقال السلام عليكم، فظنوا أنه يستعيذ منهم بكلمة السلام فقتلوه، فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقول من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بدية أيضا إلى قوم. يبقى السلام قرين، كل شيء بقى من شعائر الإسلام مما يقتص به المسلمون قرينة، يعني لما تلاقي واحد لابس قميص وجلابية أو ماسك مصحف ما دي قرينة إنه ده مسلم ولا على أسيس، يعني واحد ماسك مصحف واحد صايم في نهار رمضان ويقتل ما دي قرينة إنه مسلم، يعني هم صاموا صايم مثلا، يعني فليه أمور القرائن يعمل بها، فإن تبين خلافها كان كافرا أصليا ولم يكن مرتدا. يبقى إحنا كده قفلنا أربع مسائل اللي العلماء اتفقوا على أنها يحكم بها حكم الإسلام في الظاهر. إيه هما بقى؟ تمام. الصلاة. بارك الله فيك. أخذ جايزة. يبقى الأربع مسائل اللي بها يثبت حد الإسلام في الظاهر، أما الإسلام المنجي يوم القيامة هذا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه القلوب، النطق بالشهادتين والأمر، وتصح الكناية مما لا يحسنها لعجبة ونحو. يعني أضرب مثلا كده خارج ونرجع تاني، نفرض إن واحد أجنبي مثلا ألماني أو من أي دولة ما لا يحسن عربية، والجماعة بتوع داعش دول مسكوه ورفعوا عليه السيف فقال سيف داعشية، إيه رأيك في الكلام ده؟ يثبت عصمة الدم ولا لا؟ على اصول ان اصلناها الوقت مش عارفين صفه شيء، يعني ها نقول تاني ايه يا جماعه بتوع داعش دول مسكوا واحد امريكي الماني ما نعرفش يتكلم عربي، فلما رفع السيف ولا حط الموله في دماغه كده قال سيفه داعشيا، نحكم باسلام ولا نعمل ايه؟ ليه؟ الله المستعان. ونقلها نقله اعلى. الله المستعان. اللهم استعان. على فكرة يا جماعة احنا ملزمون بالشرع، المسألة مش مسألة عواطف. أما تكفير الخوارج فلا خلاف كبير جدا بين أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن الخوارج ليسوا كفار، جمهور أهل العلم على أن الخوارج ليسوا كفار، يعني مع أن احنا زعلانين من أفعالهم ودقيق جدا وإحنا أكثر ناس مضطرين منهم، لكن هذا لا يحملنا على تكفيرهم فنفر أو فنقع مما نفر منه. جمهور أهل العلم بل جماهير السلف والخلف لا حاجة. أقول لك حاضر خوش أقول لك حاضر شوف بعد إذن ليه؟ لا لا لازم جمهور أهل العلم وجمهور المحققين سلفا وخلفا على أن الخوارج فرقة تنتمي للإسلام، وإن كان يكفر بعض أعيانها لا تكفر بعمومها، يكفر بعض أعيانها لا تكفر بعمومها. أما الإمام أحمد رحمه الله في عنده في كوفة الخوارج روايتين، رواية بالتكفير ورواية فقه الجمهور، ومالك كذلك عنده رواية بهذا وهذا. لذلك قال الإمام ابن المنذر رحمه الله ولا أعلم أحد وافق أهل الحديث في تكفير الخوارج. واضح؟ فما يحملناش أفعالهم السيئة على أن نرتكب عين ما يفعلون. هم يظنوا انهم مسلمون. انا عايز الاسلام في الدرجه الجزء ان لا اله الا الله او افعال فعل. تمام. هل ما بيقصد من النقاش في رمز الاسلام؟ طيب انا خلاص اوضح الامر، ما خلاص اوضح الامر في اربع دقائق ان شاء الله. الخوارج الاوائل دول خرجوا في عهد الصحابه ولا خرجوا فين؟ قالوا لا اله الا الله. انا معاك اهو، انا اقول لك الخوارج الاوائل دول خرجوا في عهد الصحابه، كفروا علي بن ابي طالب، وكفروا من قبل عثمان بن عفان، وكفروا سهل الصحابه، وكفروا من عائشه. علي رضي الله عنه الخليفه الراشد ابن عم رسول الله وزوج ابنته واحد العشر المبشرين واكمل الناس ايمانا في عصره، ماذا قال عنهم؟ قال اخواننا بغوا علينا من الكفر فهم، لما قالوا أكفارهم قال إنها كفرهم هم متأولون. ده هؤلاء فرحوا بقتل علي رضي الله عنه وأنشدوا فيه الأشعار، ومع ذلك ما كفروا عليا. مش هنقول بيتبع احكام الشرع بس خلاص الموضوع ده. احنا عندنا حكم علي رضي الله عنه في الخوارج ان هم ايه دول قتلوه ومع ذلك هم اقرب ما يكون للخوارج. اما قالوا هم معظمهم الصحيح ان هم معظمهم مخبرات وحزب البعث والناس دي تمام وليسوا يعني ايه كانوا مسلمين الله اعلم. يبقى الامر الاول او النفس الاولى المعصومه كانت نفس مين؟ الله نعم سيبوا ده عشان الاخر ما انا بدل ما انا افتح ده لحظه يا مولانا بص يا اخي خلي بالك الاخ بيتكلم عن مساله سكته داعشيه بيقول ازاي اصلا ده مسلم وما بقاش لا اله هو ده كل بقى يعني ما يريده الاخ الكلام هو عاوز يقول الشيخ مراد بيقول ان هو ما عايش يطلع لا اله الا الله ان هو عاوز يقول انا منكم بس اللي هو بيقوله ان هو يعني اراد بذلك مش مساله ان هو طرح لا اله الا الله على طول علينا كل ما قدرش يقولها ومفيش وقت فلو خلاص انا يا جماعه على نفس المنهج بس ده كل ده طلب زي الاقصى والله زي الاقصى بقى يبقى النفس الاولى المعصومه كانت نفس الايه؟ المسلم. المسلم يثبت اسلامه ظاهرا بايه؟ باحد هذه العلامات الاربع قول لا اله الا الله وتصحيح الغناء ممن لا يحسنها لعجبة ونحوها والامر الثاني الولاده لابوين المسلمين او احدهما والثالث الصلاه على الصحيح والرابع القرائن. اما في مساله القرائن خاص فان تبين بخلافها لم يكن مش كافر مرتدا بل كان كافرا اصليا ونحن اخطانا في القرائن. المساله التي تلي ذلك او النفس المعصومه التي تلي ذلك هو من؟ المعاهد. المعاهد ده تعريفه ايه؟ المعاهد هو من كان خارج بلاد المسلمين وبيننا وبينهم عهد او عقد كالمعاهدات التي بين الدول. والمعاهدون ينقسمون الى ثلاثه اقسام. المعاهد ده بينه وبينه عهد. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اهل قريش تمام؟ وعاهد غيره بينه وبينهم عهد. فدول دول بيننا وبينهم عهد. المعاهدون دول ينقسمون الى ثلاثه اقسام. قسم لم يستقيم لنا على عهد غدر وخان وخالف العهود والمواثيق ونحو ذلك. هؤلاء ينزل عليهم قول الله تبارك وتعالى او يتوجه فيهم قول الله تبارك وتعالى فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم يعني لا عقوده ولا عهوده لهم. النوع الثاني من المعاهدين قوم استقاموا لنا بمعنى احنا متفقين مع دوله كافره امريكا غيرها الجن نازله متفقين معاها ان احنا مفيش بينا قتال مده معينه. خلي بالك العقد في الاسلام حتى يكون صحيحا لابد ان يكون اما مؤقت وقت واما ان يكون مطلق غير مقيد. مطلق غير مقيد يعني مطلق بينه وبينك عهد قد ايه الله اعلم بس مفيش حاجه اسمها تضع حرب او غراء بينه وبين الايه؟ الكفار لان هذا لا يكون الا بقيام الساعه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه وقاتلوهم حتى يكون لا تكون فتنه ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله ايه البقره وايه الانفال واضح. فما فيش مساله ان وضع الحرب او صراع بينه وبين اليهود وبينه وبين الكفار وبينه وبين امريكا لا هذا مخالف للشريعه. فالعقود نوعان عقد مؤقت بمده 10 20 30 ما فيش فيها مشكله. كان بعض اهل العلم يرى انه لا يزيد المعاهده على 10 سنين ولا مستمسك لهم فيها. والصحيح ما رجح علامه ابن القيم في احكام اهل الذمه وكذلك في زاد المعاد انه يجوز العقد المطلق لا المؤقت. يعني ايه العقد المطلق؟ بيننا وبين الدوله دي عهد قد ايه؟ لحد ما ربنا يسلم بالبلد لحد ما نقوى. يعني احنا نفرض مثلا معاهده كامب ديفيد كانت 10 سنين طب احنا عملنا ايه في ال 10 سنين؟ رجعنا ورا كانت 20 رجعنا كانت 30 رجعنا بقت 40 ما احنا خلاص عدنا من كام سنه دلوقتي؟ حاجه 30 سنه وما زالت بقينا ورا قوتنا في الارض نسال الله العفو والعافيه. واضح؟ فلا عقد مطلق لا مقيد. اذا المعاهد هو من كان يسكن خارج بلاد المسلمين وبينه وبين المسلمين عهد وذكر بين دول. وقد يكون المعاهد هذا فرض اتى من الدوله المعاهده الى ديار الاسلام فهو معصوم الدم. اما دليل عصمته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عام. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا ظلم بس أو انتقص يعني أخذ حاجة من حقه يعني كان عالم مثلا شغل بعشرة قدره 8 بس انه كفايه عليه، او انتقص او كلفه فوق طاقته سواء كان عامل نحو ذلك، او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه. بص بقى الوعيد، فانا حجيجه يوم القيامه. من ظلم معاهدا، الا من ظلم معاهدا، او انتقص او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامه. ده مش معناه ان احنا نقول انه مسلم، ده مش معناه انه مسلم، ده معصوم الدم والمال لفتره معينه من اجل العهد واوفوا بالعقود بالعموم، واضح؟ فده معاهد معصوم الدم لهذه الاله. اما الذمي هو من يقر على كفره في بلاد الاسلام. بعض العلماء بيجعل الذمي هو من اهل الكتابين فقط، والبعض بيتوسع بيجعل كل ديانه يزعم صاحبه انه راضي وصحيح القول الاول، ان الذمي هو من يقر على دينه في بلاد الاسلام يهوديا كان او نصرانيا، ولا يلتفت الى اي دين اخر غير ذلك، ولا يلتفت الى دين اخر غير ذلك، فهذا يقر على كفره في دار الاسلام سواء ادى الجزيه، هذا قول الجماهير، او اتفق مع الامام على شريعه يسير ما عليه. يعني الان ما فيش جزيه، هل بذلك ينتقد عقد اهل الذمه او عقد الذمه لهؤلاء الصحيح باتفاق اهل العلم المعاصرين والاقدمين؟ لا. ليه؟ طب دول ما ادوش الجزيه، والله سبحانه وتعالى قال ايه؟ حتى يعطوا الجزيه عن يدهم وهم صابرون، لان العقد معهم الحاليين لم يكن على هذا اصلا. العقد الحالي ما كانش على هذا اصلا معهم، فتركهم للجزيه حسب العقد الذي عقد معهم الامام اللي هو رئيس الدوله والدستور والقانون والحاجات دي كلها، فالامور دي ما كانش فيها الايه؟ احنا ما بنتحكمش بالوثيقه العمريه. هم دول ما جاش البابا بتاعهم وقعدوا يناروا الوصفه العمريه، البيت بتاعك ما يطلعش وتلبس زنار وياك ربي دقنك ونسائك تعمل فيهم كذا والنصران الجز اللي قالته، ما فيش الكلام، لان العقد اللي عقده الائمه او حكام الدول لم يعقدوا معهم العقد على هذا، انما كان العقد دائرا بالقانون والايه؟ والدستور. فلذلك الشباب المتحمس يقول لك دول كفار او دول ذميون لا ذمه لهم لانهم لا يؤدون الحقوق، دول مش فاهمين حاجه ولا عمر قرا كتاب اصلا، بقول له طب اقرا كتاب احكام اهل الذمه وتعالى تاني كلمه وشوف كلام ابن القيم وكلام غيره في المساله، ان الامام اصلا ما اتفقش معه على ايه؟ على هذا. لو اتفق معهم الامام على شروط معينه فالتزموها ولم ينقضوها، وان خالفت الشريعه، تامل معي، وان خالفت الشريعه فالاثم على الامام لا عليه، هم معصومون الدم. الاسم على الامام اللي خالف الشريعه اصلا، مش الاسم ايه؟ عليه. واضح؟ يبقى هذا هو الذمي. الاخير المستأمن. المستأمن هو من دخل بلاد المسلمين بعقد امان لفتره محدده لبيع وتجاره ونحو ذلك، او لسماع حكم الله، او لعرض الاسلام عليه، او نحو ذلك لتطبيق مسلم، او لبناء عماره او نحو ذلك من المهندسين الذين يستجلبون من خارج ونحو ذلك. هذا اسم مستأمن يدخل بعقد امان، اللي هو بيسمى دلوقتي التأشيرة. ده بيدخل وقت العقد أمان وبيسمى التأشيرة، والتأشيرة الأمان دي باتفاق أهل العلم. عقد أمان باتفاق، ما خليش فيها إلا واحد بس من أهل العلم، اسمه الأول الصغير. تمام؟ وأهل العلم من القديم من الحديث ردوا على الدهول الصغير رحمه الله في مسألة إنه ما عدش عقد الأمان اللي هي التأشيرة دي عقد أمان، الصح إنها إيه؟ عقد أمان باتفاق العلماء سلف المخالف. فالمستأمن ده رجل دخل بلاد المسلمين، راجل صيني بيأتي في المسلمين هناك. ودخل يبيع عندنا مسدسات ولا فوانيس ولا بتاع، حكمه ايه؟ مستأمن. حتى لو امنته، انا بحب كلمه الشيخ محمد حسان شفاه الله عنه ونفع الامه بعلم وحفظه من خصوم واعدائه، يقول حتى لو امنته بيع جرجير، لو واحده بتبيع جرجير امنته، وهذا ليس انتقاصا لها ولكلمته، وهذا ليس انتقاصا لها، وجب علينا ان نؤمنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه ام هانم الحديث في الصحيحين يوم ان فتح مكه، فرأته يغتسل تستره ابنته بستره، ثم خرج فصلى 8 ركعات، ركعة سواء صلاة الضحى أو صلاة الشكر على خلاف ابن القيم والجمهور، ثم قالت يا رسول الله إن ابن أمي لعلي بن أبي طالب أخوه يريد قتل رجل أمنته، يريد قتل رجل أمنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانم، إحنا كمان أمنا اللي أنت أمنت يا أم هانم، قد أجرنا من أجرت يا أم هانم. يبقى الأربع دول المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن هؤلاء هم معصومون الدم والمال. وفي عالم من علماء المسلمين عمل منظومه كده خفيفه جدا في القواعد الفقهيه اسمه ابن سعد، شيخ عبد الرحمن بن سعد صاحب التفسير رحمه الله رحمه واسعه، قال: وترجع الاحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين، والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره، والاصل في الابدان واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل يعني ايه الاصل؟ اساس لا القاعده المستمره. لما تسمع كده يقول لك الاصل في المساله دي كده يعني القاعده المستمره. ها القاعده المستمره في هذا المساله، والاصل في الابضاع يعني في الفروج واللحوم والنفس والاموال للمؤمن ولا لله للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. ايه هي بقى النفوس الاربعه المعصومه؟ لان احنا هنرد على شبهه يستخدمها كل من يسفكون الدماء بغير حق، الا وهي شبهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الاشرف غدرا. للاسف المساله دي ما تخشش موقع جهادي ولا ينظرك شبه تكفيري الا ما يجيب لك الايه؟ الكلام ده. حتى ان في بعض المشايخ للاسف ولا حول ولا قوه الا ولا حول ولا قوه الا بالله مع سعه علمه ما زال يستدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بجوز الاجتهادات ونحو ذلك على ان قتل كعب بن الاشرف كان غدرا. تمام؟ واحنا مش هنقول حاجه من عندنا. هيجيب كلام العلماء الاقدمين في مساله قتل كعب بن الاشرف. بس احنا قبل ما نجيب كلام العلماء في مساله كعب بن الاشرف وفتح مثلا خمس دقائق للنقاش والحوار ونحو ذلك، عايزين نعرف من هم الانفس المعصومه، نفس المعصومه ديت التي حرم الله قتلها الا بالحق. المسلم والمعاهد والذمي والمستأجر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الإمام البغوي رحمه الله اللي بيسميه علماء محيي السنة ليه كتاب 15 مجلد اسمه ليه؟ السنة، كتاب السنة للثورة. يعلق بعدما ذكر روايات وطرق حديث قتل كعب بن أشرف، قال: هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن ابن عيينة وذكر سند الحديث. قال الإمام رحمه الله: وقد ذهب بعض من ضل في رأيه وذل عن الحق إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا وفتكا، فأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل. ده مين اللي بيقول؟ الإمام البغوي مش أنا. قال: فأبعد الله هذا القائل وقبح رأيه من قائل، ذهب عليه معنى الحديث والتبس عليه طريق الصواب. بل وقد روى أو روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، والفتك هو أن يقتل من له أمان غدرا. الفتك هو أن يقتل من له أمان غدرا وفجأة دون إنذار سابق. وقد كان كعب بن أشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعين عليه أحد ولو يقاتله، ثم خلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة. كل دي نقض العهد، خلع الأمان ولحق بمكة، ثم عاد من مكة ينشر النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره، فخلع الأمان ونقض العهد ولحق بمكة معلنا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ويهشو في أشعاره ويسب، فاستحق القتل لذلك. وفي الحديث أن كعب بن أشرف عاهد فخزع منه إجاء، يعني خرج من العهد بإجائه للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قطع ذمته وعهده. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا توبة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم بحال ويقتل. قال الإمام البغوي رحمه الله: في الحديث دليل على جواز قتل الكافر إذا بلغته الدعوة ولم يستجب لها مرارا. في كذلك كلام الحافظ بن حجر رحمه الله قال: وفي قصة كعب بن أشرف قد تقدم التنبيه عليه في الباب الذي قبل، وإنما فتكوا به، يعني قتلوه إيه؟ بوهم وليس غدرا، وإنما فتكوا به لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء، ولم يقع لأحد ممن توجه إليه منهم تصريح بالأمان، وإنما أوهموه ذلك. ما حدش اللي راح محمد بن مسلمة ولا أبي نائلة ولا اللي كانوا معاه، ما حدش منهم أمن إيه؟ أمن كعب بن أشرف. ده هو قال: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاء. فقالت امرأة: يا كعب إن هذا صوت يقتل منه الدم، هو عارف ان واحد اتى قال ان الكريم اذا دعي الى طاعه بليل اجاب. ابن حجر بيقول رحمه الله: ولم يقع لاحد ممن توجه اليه تامين لا بالتصريح ولا بالتلميح، وانما اؤمن ذلك وانسوه حتى تمكنوا من قتله في قوله. وهذا الحديث في الباب يجوز الاحتيار والحذر مما نوشى معركه على الاسلام. كلام ابن بطال رحمه الله شرح البخاري، قال ابن بطال: فلا يجوز ان يقال ان ابن الاشرف قتل غدرا. من احسن رد سمعته واحسن رد قراته. قال ابن بطال: لا يجوز ان يقال ان ابن الاشرف قتل غدرا، لانه لم يكن معاهدا ولا كان من اهل الذمه ولا كان مستامنا، ومن قال انه قتل غدرا فهو كافر. مش انا بقول، مين يقول؟ ابن بطال قال: ومن قال انه قتل غدرا فهو كافر ويقتل بغير استتاب. ويجب ادله على كده، ويقتل بغير استتاب. ويقتل بغير استتاب. لماذا؟ ده دليل باب لبطال، لانه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بكبيره وهو القتل، وقد نزهه الله تبارك وتعالى عن كل دليل وطهره من كل ريب. انا ترى قول الرب لابي سفيان وقد كان على الكفر، وسفيان كان على الكفر: سالتك هل يقتل؟ فزعمت ان لا، وكذلك الرسل لا يقدرون، وكذلك الرسل لا يقدرون. وانما قال هرقل هذا لانه وجد في الانجيل صفته وصفه جميع الانبياء عليهم السلام، انه لا يجوز عليهم صفات النقص لانهم صفه الله من خلق، وهم معصومون من الكبائر، والقدر كبير. وسياتي في كتاب الرهون في باب السلام زياده في معنى قتل كعب بن الاشرف ان شاء الله. وروي في الاثر ان تاس السابعين واحد اتباع عبد الله بن سبا الخوارج الاوائل قال في مجلس علي بن ابي طالب: ان ابن الاشرف قتل غدرا، فامر به علي فضربت عنقه. واحد سابق كده قاعد كده من خوارج قاعد في مجلس علي بن ابي طالب قال: ان ابن الاشرف قتل غدرا، فامر به علي فضربت عنقه. قال الامام ابن بطال رحمه الله: وروي في الاثر ان تاس السابعين قال في مجلس علي بن ابي طالب: ان ابن الاشرف قتل غدرا، فامر به علي فضرب عنه. وقد قال مالك: من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل. ومن قال ان سر النبي صلى الله عليه وسلم وسف يريد بذلك الاستراء عليه قتل. قال: ومن سبه قتل بغير استتابه وان كان مسلما. طب اللي يقول النبي غدر يبقى ايه؟ عشان اللي بقول: وان كان ذميا قتل قبل المسلم. قال الكوفيون: ومن سب النبي فقد ارتد، وان كان ذميا عزل ولم يقتل. وسياتي تمام هذه المساله والحجه في موضعها. اخر كلام اقوله كلام الحافظ القرطبي رحمه الله في معالم السنن، ان واحد ثاني مش مهم كلام على التليفون اسمه ابن يمين، وكان منافقا يهوديا ويزعم الاسلام وينتسب الى الاسلام، دخل مره على في مجلس معاويه بن ابي سفيان وجالس محمد بن مسلمه عند معاويه، فقال: كعب بن الاشرف قتل غدرا. فقام محمد بن مسلمه وحمل السيف وقال: يا معاويه، لا يضلني انا وانت سقف، ايقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت ساكت كنا تتكلم؟ لا تضلني واياك سماء حتى يقتل هذا المقتل. فامر به معاويه فقتل ايضا. يبقى الامام ابن بطال رحمه الله استدل على ان من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم او قتل كعب بن الاشرف كان غدرا كافر بايه؟ بأثر عن علي رضي الله عنه وأثر عن معاوية رضي الله عنه. تفضل يا أخي. ماذا صحيح الآيات يعني معنيين ابن بطال رحمه الله من شراح الحديث، وهذه الأحاديث صححة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الإمام البغوي أيضا في شرح السنة، فارجع إليها إن شاء الله إن شاء الله. يبقى ختاما لهذا البحث نقول أن النفس المعصومة التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق هي النفس المسلمة المعصوم والمعاهد والذمي. أما مسألة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف غدرا، فقد نقلنا أقوال أهل العلم السابقين في ذلك. هذا والله تعالى أعلم، هذا ما أعلم الله تعالى أعلى وأعلم. في دقيقتين بس عشان إن شاء الله نتقرب الأذكار، اللي عنده استفسار في موضوع الدرس يسأل. تفضل. حد الحرابة هؤلاء كانوا مرتدون، هؤلاء كانوا بدعة رأينا دعوا الإسلام وأرسل ودعوا أن أصابتهم أو اشتووا بحمى المدينة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى إبل الصدقة في الصحراء فيرشوا من أبوالها وألبانها فقتلوا الراعي واستاقوا الغنم وارتدوا عن الإسلام ارتدوا عن الإسلام فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحرام حتى الردة تمام؟ هذا ما أعلم الله تعالى أعلم وعلم أقول لكم لي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معلش مسألة أخيرة إن شاء الله أشتغل دقيقتين. الأحاديث والآيات التي فيها وعيد من الله تبارك وتعالى أن فاعل هذا الفعل مخلد في نار جهنم أو لا يدخل الجنة هذه أحاديث تسمى أحاديث أو آيات الوعيد. هذه مؤولة عند أهل السنة والجماعة قاطبة على عدة أمور منها مثلا قول الله تبارك وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الآية المشهورة. هذه الآية الأولى ست تأويلات وكان منها صحيحان والباقي فاسد كما حققه المحققون. وارجع إلى هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الوسطية وكذا كلام العلاء بن القيم زاد المعاد وغيره. قال التأويل الأول لهذا هذا على المستحيل وهذا قول باطل لأنه من استحل قتل المؤمن وإن لم يقتله فهو كافر. من استحل المؤمن من استحل قتل المؤمن أو قتل المعاهد وإن لم يقتله فهو كافر. هذا التأويل الأول تأويل ضعيف. التأويل الثاني معناه إن جازاه الله سبحانه وتعالى فسيخلد في جهنم. هذا التأويل أيضا منظور لأنه إن جازاه الله فهو مخلد وعلى مذهب أهل السنة والجماعة يبقى الإشكال قائما أنه لا يخلد إلا الكافر ومن لم يكن لا إله إلا الله والأصل في ذلك إن الله لا يغفر ما أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. التأويل الثالث أن هذا على من قتله من أجل إيمان يعني من قتل المؤمن إلا لأنه مؤمن هذا أيضا مردود. وأما التأويل الرابع وهو أولى التأويل أن القتل سبب لدخول النار وقد يأتي مانع يمنع من دخول النار. أضرب لك مثلا وده ضرب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الموت أو القرابة سبب للإرث لكن قد يرث قد لا يرث هذا القريب لمانع مانع أنه هو رقيق أو قاتل تمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم او انه كافر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتورط اهل بالنتين وان القاتل يستعجل الميراث فلا يرث شيئا تمام. فهذا عنده سبب لكن في مانع المانع اللي هو ايه القتل. اضرب لك مثلا اوضح من كده المراه الان المسلمه البالغه الحائض الان هل يجوز لها الصوم؟ ليه مع ان سبب متوفر عندها ليا اللي هو البلوغ والاسلام والصحه وعدم المرض والإقامة وعدم السفر لكن في مانع اللي هو ايه الحيض. طب ما تيجي تقوم نصلي الظهر احنا مطالبين باقامه الصلاه. هي المشكله يا جماعه كلها في ايه في النصوص العامه. الله سبحانه وتعالى يقول واحد يستدل عليك بنص عام واقيموا الصلاه. طب اقامه الصلاه انا واجب علينا الظهر واجب علينا ولا لا؟ طب ما تقوم نصلي. طب الوقت ده حكم شرعي دخول الوقت حكم شرعي؟ لا مش حكم شرعي لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله للمكلفين من طلب أو ترك أو تخيير. الحكم التكليفي الحكم التكليفي هو طلب الله أو الخطاب المتعلق بأحكام المكلفين من طلب افعل أو لا تفعل من طلب أو ترك أو تخيير. في حاجة تانية اسمها الحكم الإيه؟ الوضع. الحكم الوضع ده دي علامات وضعها الشارع لعلامات لأشياء أخرى زي إيه؟ إنه زوال الشمس سبب نجوم صلاة الظهر. لو احنا تعرف تحرك الشمس عشان نصلي الظهر بسرعه نروح لا ده سبب كوني تمام. بيبقى لا تصح الصلاه الا بهذا الحكم الوضعي. فلذلك اللي عايز يتكلم في مساله لابد انه ينظر للحكم الشرعي. الحكم الشرعي ده حاجتين حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي من جانب وحكم وضعي من جانب. انا اشوف ده هينفع اكلمه بالامر ده هكلمه لكن في عنده مانع ولا ما عندوش هو ده الكلام. فابن عثيمين رحمه الله كذا ابن القيم وعلى هذا المحققون ابن تيميه وغيره على ان اولى التاويل بهذه الايات وهذه الاحاديث ان يقال ان قتل المؤمن وقتل المعصوم سبب لورود النار والخلود فيه وقد يمنع مانع واعظم الموانع قول لا اله الا الله وعدم الشرك. ده اولى التاويلات في مثل هذه الاحاديث الوعيديه والله تعالى اعلى واعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.